حديث صحيح محكوم عليه بالصحة سندا ومتنا، حديث صحيح سندا محكوم عليه بصحة السند ولم يتعرض لحكمه متنا، وليس معناهما ضعيف، فقد يكون صحيحا ولكن الحكم الذي تناولناه هو الحكم المتعلق بالسند، فيقال هذا حديث صحيح السند ولا يشار الى المتن، معنى هذا الحكم الذي حكمت عليه هو خاص بالسند، لذلك فإذا قيل حديث صحيح وسكتنا اشمل ما معنى، إذا قيل صحيح سندا مسألة مثل لم نتعرض إليه، لم نضعفه، لم نضعفه ولم نصححه، نعم. حديث المرفوع طبعا هو الذي قال فيه الصحابي أو قال فيه التابعي أو قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرقعة هو نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي أن يقال هل هذا الحديث متصل السند أو غير متصل، هذا بحث آخر، فيمكن أن يكون مرسلا ومرفوعا، يمكن أن يقول في التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا كل التابعي إذا الحديث مرسل، وفي نفس الوقت تقول الحديث مرفوع، بينما التابعي قال قال أبو هريرة وذكر قول أبي هريرة، لا يمكنك أن تقول مرفوع، تقول مرفوع، في حين أن الوقت يمكن أن يكون على الصحابي والأصل، الوقت يمكن أن يكون على الصحابي والأصل، فإذا قلنا حديث موقوف معنى هذا موقوف على الصحابي، لكن يمكن أن نقول حديث موقوف على سعيد بن المسيب، ونحن نعلم أن سعيد بن المسيب ليس بصحابي تابعي، يصح قولك لأنك لما ذكرت هذا وهو معلوم أنه تابعي علمنا أنك تريد ليس يعني الموقوف على الصحابي ولكن وقفت على التابعي وتجوزت في ذلك، فقبلنا التجوز وقلنا هذا موقوف على التابعي، فهمنا؟ ها؟ لا، حينما تلصقه بالتابعي وتقول موقوف يكون تجوزت في الوقت، ولكن ها؟ لا، مصطلح عام يسمى محدث، فإذا قيل حديث موقوف لأنه على اصطلاحات عامة مثلا نقول حديث صحيح، صحة السند والمتن، حديث وكذا، حينما نقول حديث صحيح لذاته، لذاته أردنا أن ننص، ولكن إن لم ننص فهو لذاته، حديث موقوف أردنا أن نتناول الاصطلاح العام وهو موقوف على الصحابي، أردنا أن نصرفه إلى التابعي فنقول فيه موقوف على فلان وتصح ذلك، ونقول مقطوع ويصح ذلك، لكن الأصل إطلاق ديال المقطوع هو للتابعي فمن دونه، وأصل الإطلاق للموقوف هو للصحابي، ولكن إذا قيدناه بالتابعي صح ذلك، فهمت؟ بالضبط، لأنه المحدثون حينما يقول لو لم نذكر وقلنا موقوف فننتظر أنه ليس الموقوف إلا على الصحابة، لكن إذا ذكرنا الاسم تابعي ونحن نعرف أنه تابعي فيكون هنا هو المقطوع، ولكن بتجوز استعملناها وصحت عند المحدثين، نعم. ما هي ضوابط اختصار الحديث؟ في صحيح الحديث أولا تكون في المضارع وليس في الرواية، لأن فرق بين الرواية والمذاكرة. الرواية يلتزم فيها بذكر الحديث كاملا، ها؟ ليس اختصارا، هذا اختصار، ان اختصار وحده واختصار وحده. الامام البخاري جل عمله كان اختصار للحديث الواحد في ابواب او في كتب، فاذا كان الحديث شمل على ثلاثه احكام وكل حكم منفصل عن الحكم الاخر، الإمام البخاري يقطع الحديث ويجعل طرفه في كتاب والطرف الثاني في كتاب والطرف الثالث في كتاب، ويستخلص من كل جزء من هذا الحديث حكم خاص به. هذا قطع الحديث. الإمام مسلم رحمه الله إن كان تلميذه لم يجد ذلك، لم يسير على هذه الطريقة، لأن يعني الإمام البخاري أجازها وتبعها وسار عليها، والإمام مسلم لم يكن من منهجه ذلك. في الاختصار الحديث يكون في المذاكرة. المذاكرة ليست كما في الرواية. الرواية حينما تتحدث فيها تقول حدثني فلان، حدثني فلان، أخبرنا فلان، أخبرنا فلان أن صحابي فلان سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكره لفظ الحديث. إذا ليس اختصارا تذكره لفظ الحديث. بينما في المذاكرة لا يوجد مستند عادة. حديث ابن عمر في كذا، حديث ابن عمر في صلاة، حديث أنس في صلاة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كذا، فيذكر مختصرا. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله كان الإمام البخاري حينما يتلقى الحديث مذاكرة عادة لا يدخله في الصحيح، لأن المذاكرة دون رواية، مذاكرة دون رواية يكون في مجلس العلماء يتحدثون فيما بينهم، يذكر هذا الحديث ويذكر الآخر هذا الحديث، لا يذكر الحديث بكامله، يذكر طرفا منه، وقول السؤال الذي بعده يذكر الجزء الأول منه، إنما الأعمال بالنيات، لا يذكر الحديث كاملا. هذا في المذاكرة. في الرواية يصح، في الرواية حدثني فلان حدثني فلان، وتذكر السند، ثم بعد ذلك تقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة مثلها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تذكر الحديث كاملا. لماذا؟ أنك تروي كما سمعت. المذاكرة يتجوز فيها، ومن تجوز اختصار الحديث، ومن تجوز ذكر علامة في الحديث، حديث الغدير، حديث السفينة، حديث كذا، بشيئين حديث مطاولة كما عندنا في الحديث السابق، فيذكرون هذه سمة من سمات العامة فيها المشهورة. حديث النية، يكون هكذا حديث النية ويقصدون به الحديث هذا المعروف، فيذكرون السمة البارزة في الحديث جائز. فهمنا؟ ولذلك الفرق بين الرواية والمذاكرة، المحدث حينما كان يريد أن يملي، حينما كان يريد أن يملي يكتب كتابا، ثم يذهب بكتابه عند فحول من المحدثين ويعرض عليه ما كتب، فما إذا أجلته في ذلك أملا كتابة. ولذلك الإملاء لا يكون إلا متقنا، عادة، لأنهم كانوا يتخذون مثلا أيام الأسبوع كل هذه الرواية كما سمع يقول، ويتخذون يوما مثلا في الأسبوع يملون فيه. فمن المحدثين يسمون هذا مجلس إملاء، مجلس إملاء. ولذلك المحدث الكبير من الإمام البخاري لا يعرض عمله على غيره، وإذا انتهى من عمله يخيف الناس. غيره ممن يريد أن يزكي عملهما بغيره يعرضه، كما كان يفعل الإمام مسلم. الإمام مسلم كان يفعل هذا، يذهب إلى معاصره إذا علماء العلماء المعاصرين له ويعرض عليهم عمله ثم ما وفقه به فعله. ما هي ضوابط اختصار الحديث فيها؟ ما هي ضوابط لمعرفة طرق الحديث؟ طرق الحديث لا تعرف إلا بالتخريج. طرق الحديث تعرف بالتخريج. وحينما تتناول طرق الحديث هي هذه الطرق كلها عادة تكون متابعات، لأن هناك المتابعة وهناك الشواهد كما يعلم الجميع. الحديث إذا انتهى إلى أبي هريرة في موضوع كذا فكل طريق من هذه الطرق تؤدي إلى صحابي أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا كلها طرق، وإذا قلت طرق يمكن أن تقول كذلك روايات لهذا الحديث. ولكن المحدثين عادة يطلقون الرواية على اللفظ ويطلقون الطريق على السند. طريق موصل إلى المتن هذا طريق، واللفظ المورد في بعد السند يسمى رواية. ولذلك يقولون رواية فلان فيها إضافة كذا، رواية فلان حدث منها كذا، فيضطرون إلى البحث عن الزيادة، من أضاف هذه الزيادة؟ هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فإذا كان ثقة فإنهم يسمون الزيادة ثقة وهي مقبولة عند الجمهور. إذا لم يكن ثقة قالوا هذه الزيادة من فلان وفلان ضعيف فلا يقبل بهذه الزيادة. إذا ضوابط معرفة طرق الحديث هي عملية التخريج، لأن حينما تجمع طرق الحديث تجمعها بواسطة التخريج. هذا الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، كل رواه عن الصحابي أبي هريرة، فأنت تجمع هذه الأحاديث سندا ومتنا ثم تبحث فيها، كلها منتهية إلى أبي هريرة، كلها منتهية إلى أبي هريرة. ما كان في صحيح البخاري الغالب أن يكون أصلا، والأخر متابعات له، متابعات له. ولكن متى نحتاج إلى المتابعة؟ حينما يكون الأصل ضعيفا. أما إذا كان في الصحيح فانتهى الأمر. ولذلك إذا قلت الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والحالة هذه أنه أخرجه كذلك أبو داود، إذا اكتفيت بالبخاري ومسلم فأنت أقول، لأن كل واحد منهما التزم بالصحة. فإذا التزم بالصحة وأبو داود لم يلتزم بالصحة تجوزا، لماذا؟ لأن الإمام أبو داود رحمه الله كثرة رسالته إلى أهل مكة يتناول فيها ما يتعلق بكتاب السنة، وقال فيه الصحيح وما قاربه. لكن العلماء قالوا عند التصديق، لكن العلماء قالوا عند التصديق لم يلتزم بذلك، لم يلتزم بذلك. بخر طارة يأتي بالصحيح وقال هو وما كان فيه وهان شديد بينته، ولكن طارة محتاج ذلك وطارة الإحسان. وهذه مزية البخاري ومسلم، مزية البخاري أنه اشترط على نفسه أن لا يدخل في كتابه إلا الصحيح ولم يدخل في كتابه إلا الصحيح. مسلم كذلك، فغيره مثلا الإمام الترمذي رحمه الله ألف كتاب السنن الكبرى وأداها إلى أمير رملة في فلسطين، فقال له هل كل ما فيها صحيح؟ قال لا، فيها الصحيح وغيره. فقال هل لا جربت من الصحيح؟ فألف كتاب سنن مجتبى وهي السنن الصغير، والمجتبى هذا هو الشائع الذي شاع من طبور السنن الكبرى مطبوعة، وإن كانت مطبوعة ليست تباعة يعني محققة تحقيقا علميا جيدا كذا، المهم مطبوعة لأن كان هدف هؤلاء هو إخراج النص. بينما بالنسبة للسنن الصغرى والمشتبه هذه يسمى بها العلماء وفيها طبعات طبعات محققة. واضح؟ هل طرحوا في عدد، نعم هل طرحوا في عدد الكلمات؟ لا لا لا، أوائل طرح دائما المحدثون يبدأون بالأول إنما الأعمال بالنيات، طرحوا الحديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث كله هو الحديث هو الجزء الأول منه، صلوا كما رأيتموني أصلي، طرح الحديث صلوا كما، أو يعني هذا الحديث عادة حين يكون قصيرا المحدثون يذكرونه بكامله. نعم كيف؟ لا طرح كانوا يحفظونه، طرحوا كانوا يحفظونه لغن. لا مثلا السؤال بالذات لا لا يعني هو الأصل إنما الأعمال بالنيات هكذا يعني طبعا لا هو المحدثون هنا إذا كانوا بعض بين بعضهم البعض إنما الأعمال معروف ليس التجاوز التجاري. لماذا؟ لأنهم كلهم علماء، لأن في المذاكرة عادة أن متى تتناول أطراف الحديث بين العلماء، لأنه حينما يكون العلماء فيما بينهم لا يكون الحديث كاملا، الكل يحفظه. فإذا قال إنما الأعمال واضح عندهم، إذا قال إنما الأعمال بالنيات لا حرج، يعني لا حرج إذا حدث. لماذا؟ لأن الجميع يحفظوا الحديث. مهم طرح الحديث من أوائل كلمات أوائل كلمات أوائل في الحديث. ها؟ لا حرج بذلك عندهم، لأنهم كما قلت يحفظون ذلك عن ظهر قلب، فهم يحفظون الأحاديث سندا ومتنا، فإذا ذكرت أول سند يعني واضح عندهم. نعم كيف؟ ماذا؟ نعم بالضبط يحترمونها. لكن حرج من ليس بذلك حرج، لا لا لماذا حتى يتضح، وخاصة إذا كان يروى بذلك حديثا حتى يتميز هذا من هذا. لا هو ليس بالنسبة للحديث كما بالنسبة للقرآن. القرآن يتشدد في هذا الباب، والحديث ما دام الجميع يحفظ الحديث بين الحديثين يتجاوز ما في ذلك. لا هديلا، لا هديلا، لا تقل ويل للمصلين وتقل المصلون ليس لهم ويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقبون منهم من النار. لذلك هذا عند القراء من الوقت الممنوع، يعني إذا كان يعني سيكون لا هذا لا يباح، وإن كان رواية ورد الوقت هنا رواية ليس نعم. إذن هل افترقوا في هذه الكلمة؟ طبعا كنا المقصود هو الطرف الأول، جزء أول من الحديث، وحتى يعرف الحديث. وعادة كان المحدثون يختصرون الحديث في الطرف الأول في مجالس في المذاكرة، هذه عادة، لأنه فرضنا أن مجلسا من مجالس أهل الحديث وكلهم من المحدثين، فإذا ذكر كل واحد الحديث من أوله إلى آخره سيكون للمجلس، ومجرد أن ينتقى بطرف الأول معروف تتم عند الجميع، فهو لا يريد أن يطيل الوقت لأجل الوقت، يريد أن يناقش ذلك ويثبت فائدة في السند أو فائدة في المتن أو غير ذلك، أو زيادة في هذا أو إدراجا في رواية فلان فوائد أخرى، وهذه الفوائد تفوت إذا أقمنا في هذا الباب. من محدثين من كان يكسب اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكسب صلى الله عليه وسلم ولكن يقول هذه الأمة، منهم من كان يفعل ذلك، وإن كان الأفضل أن يصلي عليه كتابة ونطقا. نعم، لذلك قال المحدثون إن المحدثين أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يذكرون اسمه صلى الله عليه وسلم إلا وصلى الله عليه، لذلك هم أهله صلى الله عليه وسلم. أن طرف معنى طرف، دائما طرف المقصود هو أول حديث، دائما أول حديث. وأجود كتب الأطراف المعاصرة وكتاب ظلول هذا، موسوعة أطراف الحديث لظلول هذا، وكان في أول الأمر فيه 11 مجلد، ثم طبعت 4 أجزاء، وبلغني ولم أره أنه أضيف إليه كذلك جزءا. أما يعني معنى هذا إذا صح النقل أنها 13 مجلد، يعني 11 و 4 هي 5، وقيل لي بلغني أنه أضيف جزءان، فمعنى هذا أنها 13 جزء، وهذه كلها لهذا الظهر. ها؟ كيف؟ وجزاك وأحسن الله إلى الجميع. نعم، هل هناك سؤال يا طالب؟ نعم. لا، لا، مختلف. كتاب ظلول هذا وعبارة عن فهرسة فهرسة لأطراف الحديث، أما كتاب تحفة الأشراف للحافظ المنزي ليس فهرسة، هذا صناعة حديثية، يعني هذا العمل الذي قام به ظلول وفق الله، هذا العمل يمكن لطالب بهذه العبارة طالب إذا مكناه من معرفة بعض جوانب التقنية أن يقوم به بواسطة الحاسوب العصر الحاضر. ونفس العمل الذي قام به جمع من المستشرقين في كتاب مشهور عندهم، هذا عمل تقني بدرجة أولى، أما بالنسبة لتحفة الأشراف ليس تقنيا، هذا صناعة حديثية، والصناعة الحديثية لا يتمكن منها من كان له إلمام بالجانب التقني فقط. طريقة حافظ المنزي رحمة الله عليه تقسيم الكتاب إلى تراجم صحابة، ثم لما قسم تراجم إلى صحابة قسمها إلى تابعين تحت ترجمة كل صحابي من صحابة، ثم بعد ذلك ذكر سلسلة السند. هذه الطريقة تمكنك من الوصول إلى الحديث إما عن معرفة صحابيه وإما عن معرفة صحابيه وتابعيه، لأنه إذا عرفت الصحابي الآن صار عندك الدائرة تتعلق بصحابي الحديث مسند فلان مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في بعض الأحيان يكون هذا الصحابي من المكثرين، وفي أحيان أخرى يكون من المقلين. إذا كان من المكثرين، وفي الاصطلاح أن المكثر ما روى أكثر من ألف حديث، إذا كان من المكثرين في صعوبة عليك الأمر وستضطر إلى قراءة مسنده من أوله إلى آخره إذا لم تعرف التابعي الذي رواه، يسهل عليك العملية فيجعل بعض الصحابة تابع، فإذا علمت أن الحديث يروي مثلا أبو هريرة ويروي عنه سعيد بن المسيب، إذا لم يجعلك تقرأ جميع مسند هذا الصحابي، بل تنتقل إلى قراءة المؤخرين بزاف، المؤخرين بزاف يميل فهمتي، ماشي أنا ما كرهتش، لا ما كرهتش والله ما كرهتش، ولكن مؤخرين بزاف ماشي السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الفصول النظام الشديد يعني ضيقوه كثيرا. ها؟ لا هو يقصد هناك يعني يقصد عندهم يعني نشاطا، ف لا نكرهه لكن يعني جد متأخرين بالنسبة لل فالوقت لا يسمح لي أن نقطع منه كثيرا. نعم. هناك تحت الأشرف للحافظ المزي. الحافظ المزي حينما يذكر الحديث يذكر كذلك ما رواه ويتبع طريقته أو يتبع طرقه، وإذا سرت عليه تمكنت من جمع طرق الحديث من خلاله فقط، تمكنت من جمع الأحاديث طرق الحديث من خلاله فقط، لأن الحافظ المنسي رحمه الله يذكر الحديث ويذكر الصحابي ويذكر التابعي، وبعد أن يذكر الصحابي والتابعي يقول له رواه أبو داود أو رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، فتعلم أنهم كلهم اجتمعوا في الصحابي والتابعي، وإن اختلفوا في تابع التابعي مثلا وهكذا. فمن خلال تتبع الحديث في تحفة الأشراف تستطيع أن تكون ملما بطرق الحديث، تستطيع أن تكون ملما بطرق الحديث. فهمنا؟ نعم. هل هناك سؤال؟ تزيد كما للحق المنزل حينما يذكره راوي من الرواة، حينما يذكره راوي من الرواة كيف يترجم له؟ يترجم له ترجمة استقصار. روى له البخاري في كتاب الأدب، وروى له مسلم في كتاب الحج، وروى له أبو داود في كتاب الجهاد، وروى له الترمذي في كتاب كذا. فلا يعطيك اسم هذا الراوي فقط، بل يعطيك كذلك أين روي له في كتب الستة. وهذه الدقة لا يتمكن منها من يعمل على استعمال عوامل التقنية فقط. لا أقول إنها لا تفيد، ولكن في هذا التخصص لا تفيد. يمكن أن تيسر لك الأمر، ولكن أن تكون هي القائدة هذا. بينما بالنسبة لعمل هؤلاء العلماء الكبار، يعني لا بد أن يعرف هذا الراوي عند البخاري ذكر باسمه مجردا غير منسوب، ذكر باسمه مجردا غير منسوب، وعند الترمذي ذكر منسوبا. فمن لا يفهم هنا عنده محمد وهنا ابن سلام، من لا يفهم يقول من هو هذا محمد؟ ينبغي أن نقف عند تعريف من هو هذا، ثم حينما ننتقل إلى الثالث وقد نجد الثالث ذكر ابن سلام فقط ولم يذكر محمد، فهل هم ثلاثة أم هم واحد؟ وخاصة أن هناك أسماء متشابهة فيها اشتباه، فهذا قال محمد وهذا قال محمد بن سلام والآخر قال ابن سلام فقط. إذا لم تتمكن من معرفة من هو هذا الأول والثاني والثالث، هل ستجعلهم متفرقين أو مجتمعين؟ بينما بالنسبة للعالم كالحافظ المزي رحمه الله ليس عنده إشكال هنا، يقول هذا المذكور مثلا في كتاب كذا وكذا هو واحد، وينتقل إلى التاريخ يقول لا المراد به ابن كذا وليس كذا. لذلك هنا مسألة صناعة حديثية عند هؤلاء العلماء الكبار. نعم. هل هناك سؤال؟ إذن ننتقل إلى الصفحة 50. أشرنا إلى أن بيان سبب الوقود وكذا سبب الفضل. وتترجم تلك الطبقات حسب سنوات الوفيات، وعامة أهل الحديث المتحدثون في الرجال يضعون اصطلاحاتهم في أول الكتاب، فيقول لك من كان في الطبقة العاشرة معناها مثلا بعد 200، وقد لا يذكروا 200 فيقول لك توفي سنة 90 وهو من الطبقة العاشرة. فأنت تعلمين أن الطبقة العاشرة توفي فيها أصحابها بعد 200، إذا فهو توفي سنة 90 و200. فمعرفة الطبقات ثم معرفة الشيوخ والتلاميذ، معرفة الشيوخ والتلاميذ. وكل محدث من المحدثين له شيوخ وله تلاميذ. فحينما يقال يقول مثلا أبو داود حدثني خالد الحداد مثلا، فجئين فتجدين بأن شيوخ أبي داود منهم، هناك من جمع شيوخ أبي داود مثلا يرجع إلى ابن عساكر، وقد كتب في كتابه مجموعة شيوخ أهل الحديث خاصة أصحاب الكتب الستة. فإذا قال حدثني فلان شيخ فلان تذهب مباشرة إلى الشيوخ. وما دمنا بصدد التمثيل مثلا تهديد الكمال الحافظ المنزي، تهديد الكمال المنزي أو تهديد الحافظ في كتاب الكمال الحافظ المنزي، هذا في هذا الكتاب ترجعوا إلى الراوي، الراوي المعروف لديك تجدين فيه شيوخه فلان وفلان وفلان وفلان ويذكر شيوخه، تلامذته فلان وفلان وفلان فيتميز له من هو. ونفس العمل الذي قمت به هنا تقومين به حينما تجدين مثلا رواية مثلا عند الإمام البخاري، نفس العمل تقومين به حينما تجدين عند الترمذي، فيتبين لك أو لك أن فلان وفلان أو وفلان أو ليس بفلان، يعني لا بد من جمع الطرق. لكن الذي يحفظ ويكون متمادسا هذه العملية لا يقوم بها دائما، قد يقع له إشكال في قول ما هو فيقوم بها، ولكن عامة يكون قد مر عليه ذلك العالم. فهو حينما يقال فلان يعرف بأن فلان وفلان، وتارة يعرف بأن فلان ليس هو فلان متأكد منها قبل أن يبحث بدل أنه سبق له معرفة واطلاع في هذا الباب. ولذلك فعلم الحديث لا بد فيه من الميراث. وإذا قيل في العلم أعطيه كلك فيعطيك بعضه أو جزءا، ففي علم الحديث أكثر، لأن علم الحديث فيه شعب كثيرة، شعب تتعلق بالرواة، والرواة ينقسمون إلى قسمين، ثقات وضعفاء، وحتى الثقات فيهم درجة والضعفاء كذلك فيهم درجة، ونقاد الحديث فيهم المتشددون، فيهم المعتدلون، فيهم كذلك المتساهلون. إذن فلا بد من معرفة هذا الأمر. هذا بالنسبة للرواية. حينما ننتقل كذلك إلى الاتصال والانقطاع في كلام آخر، حينما ننتقلنا إلى علم الإعلام هذا لا يتناوله إلا الجهابرة. لماذا لا يتناوله إلا الجهابرة؟ لأنه يلخص علم الحديث بكامله. أن صاحب علم الإعلام لا يتحدث في العلة المتعلقة بالسند فقط، يتعلق بالسند والمتن والاتصال والانقطاع والصحة والحسن والضعف والمدبج وكان ذلك فيقول هذا أضيف فيه حق الواو وهذا ثبتت منه كذا وهذا يخالف رواية فلان ورواية فلان وعل بثلاثة علال وهذه يعطيه الحكم. لذلك أمور كثيرة. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى فقه الحديث من محدث من جمع بين علم الحديث من حيث الرواية ومنهم من جمع رواية ورواية وتكلم عن الحديث صحيحا وتضعيفا وانتقل من صحيح التضعيف إلى فقه الحديث ليشارك الفقهاء في هذا البلد لأن أصل عمل المحدث يقف عند الحديث. فإذا كان له مشاركة في ذلك كما كان الإمام البخاري في فقه الحديث يكون قد جمع بين الأمرين. الإمام البخاري حينما قال فقه البخاري في تراجمه لماذا؟ لأنه كان يستخرج من الحديث أحكاما فقهية. فلذلك هذا عمل فقيه وعمله الحديثي قام به هو الأول ثم بعد ذلك يسر على الفقهاء استخراج الأحكام الفقهية. نعم. قلنا في سبب النزول وفي سبب الورود يقال في سبب النزول وسبب الورود ما يقال في الحديث. يقال بمعنى هذا حينما نتناول الحديث ونقول هذا حديث متصل السلام أو هذا حديث فيه راوي فلان ليس بالثقة أو فيه راوي فلان ليس بعالم أو في راوي فلان ليس بالضابط أو كثير الغلط أو كثير الوهم أو في شذوذ أو فيه إلا هذه الأحكام كلها إذا كان عندنا حديث من الأحاديث التي يذكر فيها سبب نزول آية ما قلناه في الحديث نقول كذلك في الحديث الذي يروي لنا سبب نزول الآية. معنى هذا قد لا يكون هذا السبب صحيحا روحنا عن كلام وتبين لنا بأن هذه الرواية كان قطع إذن فلم تصح سببا للنزول أو لم تصح سببا للوقوف لأن الآية تنزل والحديث يلي يكون مجلس من المجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي سائل ويسأل فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام. فسبب الورود سبب ورود هذا الحديث هي عبارة عن الحالة التي سبقت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن تيمية رحمه الله العلم بسبب يورد العلم بالمسبب. حينما تعرف السؤال وتعرف أن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام كان على سؤال معين يكون ذلك العالي معرفة معنى الحديث بخلاف ما إذا حدث سؤال فإنك يقع بين يديك الجواب فقط فيكون محتملا في بعض الأحيان يكون الجواب حتى وإن لم يكن السؤال واضحا وبعض الأحيان يقول ليس كذلك. نعم. وما قلنا هنا يقال نعم كيف؟ لا ليس بالذات دائما حديث مقرور. حديث مقرور الذي يقول في قال أو يقول للصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرور فيه النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سبب النزول قد لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره بل تكون سؤال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجيب نزلت الآية. فيقول صحابي من فهمه هو وسمع السؤال أو حدثت واقعة في المجتمع ثم نزلت الآية، والآية تتحدث عن تلك عن حكم تلك الواقعة. فيقول هذا صحابي سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيدي ولذلك هذا النص عليه، وألف العلماء كتب كتب كثيرة في هذا الباب في أسباب النزول. هناك يعني صيدلة رحمه الله ألف في أسباب النزول، ابن حمزة الدمشقي ألف في أسباب النزول 3 أجزاء وأجود المؤلفات بسبب النزول، مؤلف للحافظ بن حجر رحمه الله. العجاب سماه العجاب كفاية في ذلك أسباب النزول. مهم الحافظ بن حجر رحمه الله ألف كذلك في سبب النزول، وحينما يكون محدد له طالب راسخ في الحديث وهو يكتب في هذا الباب يكون موفقا. الواحد كتب في أسباب النزول ولكن كتابته غير مسندة، لذلك كتب بها ما ليس بصحيح. ها؟ صح طبعا. نعم، لأن كل ما لم يسند فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، لأن إذا كان غير مسندا فأنت تبحث عن السند، وبعد أن تبحث عن السند تنتقل إلى ما صح وما لا يصح. نعم، نماذج تبين من خلالها بعض فوائد خليج. النموذج الأول حديث براء بن عازب أو حديث براء بن عازب أنه كان له ناقة ضارية، الضارية هي المتعدية، فدخلت حائضا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى لأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. يعني الدساتين أصحابها يكونون قائمين عليها، يحرسونها، يغلقون أبوابها لأنهم يكونون فيها، وبالنسبة لأهل الماشية يحفظون ماشيتهم ليلا، لأن عادة الراعي قد يسوق ماشيته إذا كان موطن آمن فيبتعد عنها قليلا ثم بعد ذلك يأتي لأخذها. فلذلك قضى بأن حفظ الماشية حفظ أول الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها، فإذا وقع التعدي ليلا فعلى أهل الماشية، وإذا وقع التعدي نهارا فعلى أهل الحوائط، أي أنهم قصروا. ولا يوجد حكم من الأحكام في السنة النبوية إلا وراءه تشريع وحكمة. لا يوجد على الإطلاق حكم في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله حكمة. لذلك كل من درس الإسلام وتعرف على الإسلام، وطبعا السنة النبوية وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قيمة ذلك، كل من درس الإسلام من المستشرقين ولم يكن متعصبا ولم يكن حقودا إلا وإسلام، لأنه يطلع عن قرب على شريعة الإسلام، وحينما يطلع على شريعة الإسلام يتبين بأنها ليست من صنع بشر وليست من اجتهاد بشر، بل هي من الله سبحانه وتعالى. يلاحظ في العلو ويلاحظ في كل شيء حكمة وغاية، وليست من الغايات التي يصلها البشر، بل فيها حكم إلهية، حكم بالغة لا يستطيع الإنسان أن يهتدي إليها لوحده. هذا بالنسبة لي. لذلك ما يمنعه من الإسلام لا يمنعه من الإسلام إلا إذا كان حقودا متعصبا، لأنه دخل إلى اتباع الإسلام ليس عن طريق الوصول إلى الحق بل عن طريق مهاجمته، وكان حقا صراحا، وهذه المصيبة. فإذا كان الأمر كذلك فهو وإن وقف على الحق فيرمي بصره بنفسه وينتقل إلى ما هو باطل لكي يتبناه. نعم. بسبب تخريش على هذا الحديث نستبين أنه خرجه أبو داود وعبد الرزاق وأحمد وطار القصني والبياضي والنسائي. وبعد دراسة طرق الحديث من الطرق التي أخرج منها الأئمة المذكورون وغيرهم تبين أن وقع الاختلاف فيه على الزهري على سبعة أوجه، وهذا تفصيله. إذن لماذا نتبين هذه الأوجه؟ لو لم نطالع على هذه الرواية بكاملها ما استطعنا أن نتبين هذه الأوجه. إذن فنحن سنتناول مثلا الحديث عند أبي داود، عند أبي داود في مصنفه، عند الإمام أحمد في مسنده، عند الدارقطني في سننه، عند البيهقي عند النسائي في السنن، والدارقطني له كتابان عنده. يعني حينما ننسب إليه حديثا إذا كان في السنن نقول رواه الدارقطني ونسكت، وإذا كان رواه في العلل لابد من نسبته نقول رواه الدارقطني في علله، في إضافة المهملة المعبرة السنن طبعا والإضافة يعني التي فيها تنصيص هي كذلك. نعم. قلنا ما هو السؤال؟ كيف؟ عبد الرزاق المصنف صاحب المصنف 11 مجلد وهو من أوائل المحدثين. نعم. رجعي إلى الصحبات العامة تجدين فيها قائمة مصادر ومراجع مصنف عبد الرزاق. غير موجود أو موجود ألاكي المهم المصنف عبد الرزاق في 11 مجلد ومطبوع متداول. نعم ماشي. وبعد دراسة طرق الحديث من الطرق التي أخرجها من الأئمة المذكورون وغيرهم تبين أن وقع الاختلاف على الزهرية على سبعة أوجه، وهذا تفصيلها. وهنا يفيدنا كثيرا كتاب العلل للدارقطني، يعني بحيث مهمة الإمام الدارقطني هي بسط ذلك. نعم. الوجه الأول طريق معمر، حتى لا أنسجل لكم جزاكم الله خيرا عشناني سيكون غدا. الثالثة اجتماع مع نائب رئيس الجامعة في موضوع المنح المتعلقة بالخارج ونظر لاتفاقية أورا مثلا جامعة مع كليات متعددة في الخارج، فيمكن أن يستفيد منها طلبة الإشهادة ولا يستفيد منها كذلك طلبة الماستر وطلبة الدكتور، وفيها كذلك طبعا منحة خاصة في ذلك. فشك واحد يتضح عند يتضح وأنه الشركون إتقان اللغة للدولة التي تود الذهاب إليها، لغة ذلك أن اتفاقية موجودة مع عدة دول أوروبية، فهذه الدول يعني تشترط هذا الشرط هي وليس طبعا نحن، ولكن هي تشترط هذا الشرط. اتفاقية مع إسبانيا مع فرنسا مع أنجلترا مع ألمانيا مع عدة دول. فأنا ذكرت لكم ذلك لأن الشمع غدا في الثالثة بعد الزواج سيأتي هذا لذكرى تفاصيل ذلك ويمتعكم على هذه نعم الطريقة الطريقة يحضر كيف هذه هو أن وضع الشمع سابقا كان خاص بالأساتذة وشرح لنا في ذلك ولكن هنا الآن يريد أن يعلم ذلك حتى يستفيد من له رغبة في ذلك حتى يتختم بالطريقة. هناك من ناحيتها مقادم مالية طبعا لهذا بالإضافة إلى أن كل نتعلق بتسير مهمة الذهاب إلى هذا البلد الذي يقوم به بهذه الجراحة. نعم. وطبعا هذا ليس بالنسبة لكم وحدكم بالنسبة لجميع الشعب وكذا بالنسبة حتى للناس وكذا حتى بالنسبة لطالبة الماستر وطالبة الدكتور. نعم. قلنا الوش الأول طريق معمر عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن ناقة لبراء أن ناقة لبراء الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب الطريق تصيبه الماشية ومن طريقه رواه كل من أبو داود وأحمد بن حبان بصحيحه كتاب من باب الاقتصاد ذكر ما يحكم فيه فيما افسدت المواشي اموال الناس غير اربابها ليلا او نهارا. والدار قطني في الجزء الثالث صفحه 154 الحديث الى اخره وبلغ السنن الكبرى كتاب التشهد والحد فيها باب الضمان على البهائم. قال الدار قطني خالف وهب وابو مسعود الدجاج عن معمر ان يقول عن ابيه وكذا قال البيهقي. وقال ابن ابي بكر انكروا على ابي الرزاق قوله فيه عن ابيه. ثم روى ابو عمر بسنده الى ابي داود انه قال لم يتابع احد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن ابيه لم يتابعه أن يوافقه على ذلك بمعنى أنه فرد بها. ولذلك حينما أوردت التاريخ وضعت خط على عن أبيه أن حرام بن سعد عن أبيه أن ناقة للبراء وحرام بن سعد وحرام بن سعد من محيصة. نعم. في الوجه الثاني قول الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن سعد عن البراء حرام بن سعد عن البراء معنى هذا فيه السلامة من الاعتراض الذي عند أبي الرزاق ومن وافقه. ثم روى أبو عمر قلنا أخرجه من هذا الطريق أبو داود والنسائي في الكبرى كتاب العارية تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيه. والدار قطني والتحول في شحن عن الآثار باب ما أصاب في البهائم في الليل والنهار. والحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي ووافقه الذهبي على ذلك على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي. وهذا سند صحيح متفق إذا صح سماع حرام المحيصة من البراء لأن ابن حبان قال في ثقاته إنه لم يسمع منه وكذا قال عبد الحق الشيبي تبع أهل بن حزم وقد توبع الأوزاع على روايته فروض عن الزهري بسند متقدم. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن ماجه كتاب الأحكام باب الحكم فيما فسد في المواجب والدارقطني والبيهقي في السنن الصغير الأشربة من كتاب الأشربة باب الضمان على الذهاب. واللفظ عندهم أن ما قتل بآل البراء وعبد الله بن عيسى ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا ثقة وإن كان فيه تشيع وهو من رجال الشيخين لذلك متابعته قوية ولا يقدر إلى خلاف معمر سابق به لأن رواية معمر فيها بإضافة عن أبي. لما تقدم من كلام أبي عمر وغيره حولها. الوجه الثالث رواية مالك عن الزهري عن حرام أن ناقة للبراء خرج من هذا الطريق مالك. يمكن هنا أن يكون النقل عن موطأ مالك. وأنا حينما كنت أكتب هنا كان بين يدي الزرقاني على الموطأ وكلاهما صحيح لأن الزرقاني على الموطأ شرح من شروحه. الموطأ له شروح كثيرة منها شرح أبي بكر العربي منها شرح الزرقاني وشرح الزرقاني يقع على أربعة مجلدات. فكان بين يدي ذلك نقلتني وإلا طبعا على غرار ابن حجر حينما شرح صحيح البخاري ونفس الأمر يعني موجود المتن في الأعلى المتن الموطأ وتحتوي الشرح وبينهم فقط فاصل والذي يكون هكذا يجوز النقل منه لأن متى لا تنقل منه حينما يختلط المتن بالشرح ولا يكون المتن موجودا منفردا في الكتاب فلذلك صعوبة النقل منه لأن قد يذكر شرحا ويظن بأنه من ثنايا الرواية. أما حينما يكون المتن وحده والشرح وحده فلا حرج في ذلك وكما هنا الزرقاني على الموطأ متوفي 40 مجلدات ومن طريقه أخرجه كل من أحمد والبيهقي الطحاوي وقد تابع مالك في رواية هاته عن الزهري ليس بن سعد كما عند ابن ماجه. قال ابن عبد البر في هذا الوجه هذا الحديث وإن كان مؤثرا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات وسمع له الفقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وشرعت المدينة به العمل وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. الحديث مرسل لماذا؟ لأن حرام لأن محيطة هو تابعي وليس به صحابي لأنه حرام بن سعد بن محيطة من طبقة ثالثة من التابعين وكانت وفاته سنة أو عام 113 للهجرة وروى له الأربعة. مهم ما كان تابعيا وذكر ذلك لم يحضر لأن التابعي ولذلك حتى الصيغة فيها أن ناقة للبراء وعندنا هذا الحديث يقال فيه إما معنعن أو مؤنأن وهذا المؤنأن وهنا لم يقل حضرت القصة أو رأيت أو شاهدت بل قال أن ناقة للبراء. نعم. وهو تابعين تابعين إذا رفع الأمر إلى أمر من الأمور تابع رسول الله إن كان مرسلا. لذلك ابن عبد البر حينما قال هذا الحديث إن كان مرسلا فهو حديث مشهور إلى آخره. والمصدر والتمهيد الجزء الحادي عشر صفحة 28 حسب الطبعة المغربية، لأن أول من أخرج الكتاب أول من أخرج الكتاب طبعا هو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. نعم. وجه رابع قول ما عن النساء عن المالكة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن جده محيصة أن ناقة للبراء. فهذا الوجه ذكر القطان الفارسي في بئر وهم الإهام أنه في مسند حديث مالك في الموطأ للجوهري، لأن نحن نعلم أن الموطأ روي رواية كثيرة، والرواية التي هي معمول بها في المشرق والمغرب وعليها الاعتماد هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. هذه الرواية هي التي اهتم بها العلماء وأدخلوا بها واعتمدوها هي رواية الأصل. نعم. تفضل. قال نعم تقول قال الزهري أو قال الزهري مثلا السؤال مثلا يخالف الحديث عند قال نعم يقول قال الزهري ويقول المقلع عنه لا في نهاية التخريج عندما يزور عندك شيء نقلته بالضبط؟ عندك شيء نقلته بالضبط؟ لا قرأت ليست يا قال الذهبي قاله قاله إذا ختم بها ففيها قاله نعم بالهاء يقول نقلا ثم هذا النقل يسند الى صاحبه يقول هذا الراوي ضعيف او اخطا في كذا وكذا وكذا قاله ابن عدي. انت حينما تعرف انه يتكلم في الجرح والجرح الكبير ذهب مباشره الى كتابه الضعفاء الكامل ابن عدي فتبحث عن ترجمته فتجد ذلك الكلام له تجد قاله ابن حجر. ارجعوا الى كلام ابن حجر في كتابه على الميزان فتجد كلامه قاله الذهبي. اما ان يكون اذا كان يتعلق بالجهل الكريم ستجده في الميزان ميزان الذهبي. نعم اذا كان يتعلق بعلم الاعلام تجد في كتابه سير علم النبلاء وقد تجد في كتابه التاريخ. المهم حسب الموطن اذا كان يتعلق بالحاكم كتاب مصدر للحاكم النيسابوري تجد في كتابه تعليقه على الحاكم. لابد من معرفه في اي موطن يتكلم، واذا عرفت في اي موطن يتكلم سهل الوصول الى المكان، لأن طبيعة الكلام الذهبي رحمه الله ستؤتى لك بالضبط أين في أي كتاب. نعم. مطبوعة لا، مطبوعة معها، هي في الأصل، في الأصل وأخذ نسخة الحاكم وعلق عليها، هذا هو الأصل. فتأليقاته طبعت كذلك. طبعت كذلك. حاكم يعني طبعا الأول طبعاً طبعاً مع تعليقات حاكم، ثم تلاها كذلك طبعات أخرى كلها فيها تعليقات حاكم، بل في بعض الطبعات تجد كلام الحاكم وكلام الذهبي وكلام الألباني رحمه الله رحمه الله جميعا، لا مطبوعة مطبوعة فيها كذلك. نعم قلنا شهد عندنا أن هذه مسألة مهمة، هي أن الكتب توجد فيها اختلافات من حيث الرواة، اختلافات من حيث الرواة، فكتاب الموطأ ليس للكتاب الموطأ ليست رواية رواية واحدة عند جميع العلماء عن الإمام مالك تلاميذ الإمام مالك. الإمام مالك روى كتاب الموطأ وأخذه عنه مجموعة من المحدثين من تلامذته، فكل رواية أخذ بها هذا التلميذ من شيخه الإمام مالك بزيادة أو بنقص، بعض الروايات هي زيادة وبعض الروايات هي نقصان، وكلها ثابتة عن الإمام مالك. سبب ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان ينقح موطأ، فرواية المتأخرة هي أجل من الرواية المتقدمة. لماذا؟ لأن الإمام مالك إما ظهر له أن يحدث حديثا، أو ظهر له أن يضيف حديثا، أو ظهر له زيادة أو حج، فلذلك رواية كثير من التي تعتبر من رواية المأخوذ بها في العالم الإسلامي بكامله، وإن كان صاحبها من غرب الإسلام من علماء الأندلس. وهذا يريد أن هذه المنطقة منطقة الغرب الإسلامي خدمت العلوم الإسلامية خدمة جليلة، وليس ذلك عصبية، لا، هذا الدين من استطاع أن ينفعه فلينفعه، كان من المشيخي أو كان من المغرب، ولا تعصب في ذلك لا لجنس ولا للون ولا لفئة ولا هل عرب هل عجم، لا لا لا، يعني من كان باستطاعة أن يخدم هذا الدين فليخدمه، سواء كان من العربي أو الأجنبي، سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء، لا، ليس هذا الدين مزيته أنه دين الله عز وجل، ودين الله يسهم الجميع في خدمته. نعم، ولذلك إذا رجعنا إلى المحدثين جلهم من غير العطاء. قلت تراجم سائر المحدثين، لا تجد العربي فيهم إلا قليلا، البخاري من بخارى، بخارى الآن في قسم الاتحاد السوفيتي أو في قسم روسيا، كان الاتحاد لم يعد اتحادا، صار إلى انفصال، كما دول أخرى كذلك في الطائف، في غير أن سنة الله في الحياة هذه شأن الدول أنها لا تدوم على أحد. المهم شيء عندنا أن المحدثين جلهم من غير العرب، أبو داود السجستاني مثليستا، الحاكم مصابر من مصابر، أبو عيسى الترمذي من ترمي، ابن ماجه من قزوي، صاحب الحلية من أصبهان، وهكذا إذا بحثت تجد كلمة عربي قليلا، تجد كلمة عربي يعني أقل قليلا، لماذا؟ لأن هذا دين الله، ولذلك ليس العبرة بفلان عربي أو عربي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس هناك شارع يحمل هذا دون هذا، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار لزاما عليه أن يعمل عمله في هذا الدين لخدمته، وأن تكون له فيه لنا سوقك من جهاز إلى حيث المسيرة إن شاء الله. السلام عليكم. كيف حالكم بخيرين؟ الله يبارك فيكم، الله يكرمكم، الله يكرمكم. أيها كذلك من الكلية، الله يكرمكم، الله يكرمكم، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. ما تنساوش الله يجزيكم بخير هذا الذي يكون. اللي عنده نقص منكم ما تقدرش يلحظ معهم هذا الباقيه الباقيه. Thank you. الذي ما أكبر من الله من